طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون في هذه الغرفة، منبر الأنصار وغيرها، والذين يستمعون إلينا عبر الإذاعة وغيرها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اليوم طبعا كما تعلمون اليوم 11 من شهر جمادى الأولى لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، وأيضا نحن مع تعليق على الدرس الثامن من دروس الولاء والبراء، وإن شاء الله سنحاول أن معكم اليوم ساعة فقط إن شاء الله، لأنني مرتبط بعدة لقاءات في بعد ذلك في عبر السكايب وغيره إن شاء الله. فبارك الله فيك، نحاول نوجز أو نعلق على أي شيء. طبعا أنا كنت أتخيل أنكم تريدون أن نعلق على ما حدث من أحداث، ولكن خطبة الجمعة أمس وضحنا بعض الأمور الحمد لله، وممكن نوضح أمور أخرى بهذا الشأن إن شاء الله. طيب، إيش السؤال؟ السؤال الذي يسأل عن التقية يقول ماذا يقول؟ فلحظة حتى أقرأ السؤال الذي أمامي. التقية قد تكون بالأفعال، هو فهل لو تكرم يبين لنا أمثلة على ذلك حتى لا يختلط الأمر فيدخل الناس في الولاء للكافر دون علمهم دون علم؟ طبعا أنا قلنا بالنسبة للتقية كما في الدرس وعرفناها لغة، وقلنا إن التقية في اللغة أصلها القرب والدنو اللي هي المولاء أقصد، والتقية أصلها الحذر، الخوف، الحذر من شيء. وقلنا لقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، وفي قراءة تقية، ها؟ يبقى التقية بمعنى الحذر من الكفار عند الخوف منهم بسبب ظهورهم وغلبتهم. يعني معناه إيه؟ تكون بمخافات بإخفاء المعاداة، يعني أنت لا تظهر له المعاداة لهم، أو بمداراتهم بإظهار القول اللين والمعاشرة الحسنة لهم، فهذا ما يجوز إظهاره في حالة الخوف. أما ما فوق ذلك فهنا الأمر قد ينقلب إلى المولاة، إلى المنطقة دقيقة جدا بين التقية وبين المولاة. ولذلك نعم، الأصل في التقية أنها بتكون بالقول، يعني باللسان. في هناك بعض كما قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أن ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، ويعني كلام تقوله تداري. لكن الذي أعنيه بالفعل قد يكون تكون المسألة ليست باللسان فقط، أنت خايف لأنك باللسان، ها؟ لكن أيضا زي مثل ما قلنا الترخص في الكفر، البعض يقول بالقول فقط وليس بالفعل، وقلنا لكم لا، هو بالقول والفعل أيضا. يعني المسألة يعني فيها خلاف، ولكن الذي نميل إليه أنها بالقول والفعل، علماء كثر بالفعل، لأن الأساس أنت خايف على نفسك القتل أصلا، سواء قالوا لك اسجد لصنم أو قالوا لك قل، فالاثنين واحد في هذه الحالة. أما وهذا خلاف قديم من في هذه المسألة. أما بالنسبة للتقية نفس الموضوع، هي القضية قضية إيش؟ أنت بتظهر لهم لأنك خايف منهم باللين، فقد يكون من المصلحة أنك أنت تجاريهم في هديهم الظاهر، في الهدي الظاهر، ما هو ده فعل مش قول، منظر لبس معين، لو رأوك بهذا باللبس الذي تعتاده أو شعار من شعارات المسلمين أو لبس غالبا أن المسلمين يلبسون هذه الألبسة، فإنهم قد يضربونك، قد يقبضون عليك، قد يعتقلونك، قد يؤذونك في خوف من هذه المسألة. فقد يكون يعني التزي بزي بالهدي الظاهر، وخاصة المسافر والذي في ماذا، نحن نتكلم عن واقع مرير يا جماعة، سواء في الذين يريد مثلا أنت مسافر يعني ماذا عساك أن تفعل يعني مسافر، وأحيانا لو أنت وعندك ظروف معينة وتخشى على نفسك أنك لو ربما يشكوا فيك، فإن في هذه الحالة بتغير اللبس وتجاريهم في هديهم الظاهر. وهذه مسألة، هذا فعل يعني اللي انت عامله هذا ليس قول، يعني انت عندما بتلبس لبسا معينة وقد يصل الى اشياء اخرى، انك يعني احيانا قد تكون اللحية مثلا، يعني ارى ان اللحية واجبة وان حرام حلقها، انا ارى هذا لا. لكن في قد يكون في ظرف ما ولظروف معينة قد تكون حلق اللحية في هذه الحالة هو الذي يسهل لك أن تنتقل من مكان إلى مكان، أو أنك تخشى على نفسك من أن تقع فريسة لدى الكفار. وليس قضية أن اللحية وخلاص أي عمال على البطال هكذا، لا، مظنة الخوف. أنا بنحكي عن خوف يعني حذر شديد من الخوف، وليست المسألة مثل ما كل من يحسبون كل صيحة عليهم، المرأة تروح كشف الحجاب والنقاب ويحلقوا لحاه مجرد أي شيء، رغم أن ليس كل المسلمين يحلقون لحاه، والناس بتعيش عادي. نحن بنحكي عن أفراد معينين قد يتهمون، وقد يكون الأول ناس ممكن يعتدى عليهم أو يعتقلون، هذه حالات خاصة أو حالات مشابهة لها، هذا هو الذي نقصده بالفعل، يعني أنك تجاري في شيء معين لأنك تخشى. والخوف كما قلنا لكم، الخوف هو إيه؟ الأذى المتوقع من الكفار. فأنت في هذه الحالة بتظهر له أنك أنت كأنك لا ليس لا يعني تخفي هو الأصل أنك بتبين معاداتك له، ولكن الأصل أنك بيرخص لك في التقية بإخفاء معاداتهم أو بالمدراء، أنك تدري تليل له الكلام هكذا بعيدا عن أي محظورات أخرى شرعية، إلا في حالة الترخص في الكفر لا يجوز في مثل هذه الحالات، يعني لا يجوز كلك بالتقية، لا، ترخص في الكفر فيها في حالة الإكراه. طبعا بعض العلماء المصطلح أحيانا بيحصل فيه بيخلطوا بين التقية والإكراه، فهو يقصد الإكراه ولا يقصد التقية بالمعنى هذا، حتى نفسر ونجمع أقوال العلماء في مثل هذه المسائل. يبقى إذن التقية بالقول، وقد تكون أيضا بالفعل، وهو كما نعيش ونرى. إني ولا أريد أن أحكي لكم ماذا كان يحدث في تاريخ المسلمين، كان أحيانا يفعلون أفعال في حصار عكا مثلا، وفي تاريخ المسلمين في الفتوحات، والذين كانوا يدخلون على بلاد الروم ويتجسسون على صالح دولة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت، وكان أحيانا يلبسون القلنسوة ويتزيون بزي الرهبان والأحبار، لكن هذا بأمر بيكون بأمر من الخليفة، من أمير، من قائد جيش، وليس أي واحد هكذا مش عمال يروح يتزيى ويقول لك أنا أروح أخترقهم، وتخترقهم كيف لصالح من أصلا يعني. فلا بد أن الأمور تكون منضبطة بضوابط، طبعا إما بأمر خليفة بالأمر أو أمر أمير حرب، أو أن أحدا كلفك بذلك، ولا تجتهد أنت في أن تتبرع إلا أن توضع في مكان وتريد أن تتخلص منه وتخشى على حياتك من القتل وغيره، ممكن تتزيى بزي ما حتى لا يشكوا في أمرك، حتى تخرج من بلادهم، أو حتى تستطيع أن تفعل ما تريد من شيء ما شرعا بضوابطه. يعني لا أريد أن أدخل في هذه الساحة كثيرا، وأنتم تعلمون أن هذه الساحة ملغومة. فبارك الله فيكم. هل هناك سؤال آخر أم نعلق على أي أحداث؟ أستمر في التعليق بارك الله فيكم. لا، سؤال غير واضح، هل يجوز التقية عند الدعوة كما تفعل بعض الجماعات غير الشيعية، يعني جماعات سنة، يعني جماعات سنة إيش اللي تقوله في التقية يعني؟ الفرد مثل الجماعة في هذه الحالة، إنه أنت في تخاف على نفسك، هي العبرة المناطق إيه؟ الخوف من متوقع من أذى الكفار، سواء في الدعوة، سواء في مجموعة، سواء في فرد. هذا الموضوع ممكن تلين بالقول، بحيث لا تلين بالقول ليس معنى تمدح دين الكفار مثلا أو تحسن مذهبهم لا، أنت ممكن يعني جمل حمالة ليس فيها أي شيء، لأنك تخشى أذاهم أو تخشى على الدعوة من شيء، لكن لا يكون ديدن الدعوة هكذا. احنا بنتكلم، وخاصة احنا بنحكي على أماكن فيها يغلب فيها الكفار، وأنه لا يوجد للمسلمين شوكة فيها نهائيا. ها، لكن ايه المشكلة؟ ان المسلمين في بلاد الاسلام اصلا اللي فيها غالبية الناس مسلمة، كما في مصر مثلا والدول العربية الاخرى، الناس بتمارس التقية مع قلة، تخيلوا هم غلبة، يعني هذا ليس مقبولا شرعا اصلا. يعني انت خايف من اذى نصارى مصر؟ يعني خايف من اذى من؟ من هؤلاء حثالة الأناركيين واليساريين والملاحدة كما يتزلف الإخوان ويفعلون هذا غير مقبول أصلا الذي يفعلونه في مصر، مثل ما يحاول يمارس يمرر ويبتسم لهؤلاء. هؤلاء يجب أن تغلظ عليهم هؤلاء، لأنك أنت عندك غلبة مهما كانت لديهم، لدى بعض القوانين الغير شرعية وقوانين وضعية وليس في يدك الحكم، لكن أنت لديك غلبة أيضا شعبية، وفعلا الملايين التي خرجت هذه لحى وناس تصلي. طيب إن لم تفعلوا هذا تخايفين وأنتم بهذه الكثرة؟ والله يعني المفروض تروحوا تحفروا قبوركم بأيديكم أولى. احنا بنتكلم على مجموعة من الناس تعيش في ظل غلبة كفار ويخشون عليهم أنهم يعيشون معهم مختلطون معهم في المجتمع، ويخشون بأسهم وشوكتهم، وأن المسلمين قلة ولا من الضعف بمكان، حالات خاصة، يعني حالات مثل الذين يعيشون في أوروبا في الغرب، الذين يعيشون في بلاد يعني من القبضة الحديدية حتى، أو مثلا في بلاد فيها جواسيس، أو دول مثل بعض الدول أصلا العربية مثل ما كان في تونس وأيام هذا المجرم الفار، وهذه وأيام في سوريا وغيرها من الدول التي كانت بولوسية، والناس تخشى من الجواسيس ومن الأمن الدولة ومن الأمن السياسي، يعني كان الناس في رعب يعني في هذه الحال. لكن الآن بحكي على الواقع الآن، بعد ما لما رأينا هذه الكثرة وهذه الجموع، والناس الآن حاجز الخوف ذهب عنهم، أذهبه الله سبحانه وتعالى عنهم، والآن يحاربون في سوريا، والآن وفي مصر أسقطوا هذا المجرم. ولكن لماذا تجرأت عليهم القلة؟ تجرأت عليهم القلة بضعفهم هم، ليست القضية. أنا لا أتكلم عن قضية الشريعة، حتى أي مجموعة بشرية، مجموعة قليلة تتجرأ على كثرة ثم يسكتون ولا يسأرون ولا كما قال صدق الإمام الشافعي عندما قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ناس حمار حمير لا يغضبون لشريعة الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استغضب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت المحارم. طب المصاحف بتحترق، الرجل المجرم الخبيث اسمه دوما، هذا الصعلوك يا رجل صعلوك ده ممكن يعلق من على أي مجموعة من الشباب كانوا علقوه في ميدان عام. تخيل عندما يحرض الناس على اقتحام المساجد في المقطم أمس في مقر جماعة الإخوان المسلمين، يسحلون صور يعني في غاية، يعني تخيل الواحد يتمز غيظا. القضية ليست قضية الإخوان، هم لا يحاربون الإخوان يا جماعة، هم يحاربون الإسلام، يريدون كفرا لا يريدون الإسلام. هو القضية أن قدر المسلمين للأسف الشديد، قدر المسلمين أن الذي في يده هذه الدفة، دفة قيادة المسلمين، هذه الجماعات المنتكسة المتراجعة المرتعشة من هؤلاء الإسلاميين أو الإسلام المتدمرق، هذه الدمقراطة التي أحلت بقومهم دار البوار وذلتهم، والناس في ذل وصغار، حاجة يا جماعة يعني متعبة جدا فعلا. الواحد يتذكر هذا الذي يقول: والذي أذل المسلمين بك وأعز بك الكفار. تخيلوا هذه ماذا جنينا من حكومة مرسي، وما جنينا من حكومات الإخوان وسلطة الإخوان وقيادة الصناديق، ماذا جنينا إلا الذل والمهانة والسحل في الشوارع. أرأيتم الصورة أمس في الفيديو يا جماعة في التلفاز، الناس حارقين أحد شباب الإخوان بحرق علانية وبيصوروه، واخر يسحلوه. والله تذكرت ايام المجرم صلاغ، وعندما كانوا يسحلون اهل السنه وبالدريل وهكذا يسحلوه في الشارع علانيه، الناس لا يوجد نخوه ولا رجوله ولا امراه. طب يا اخوان انتم مكدسين اخوان شبابكم فين؟ الاخوان مكدسين الشباب فين يعني؟ لماذا لا يخرجون مثلا؟ انتم عارفين ان هؤلاء يعني سيحرقون ها سيفعلون. طبعا الأقل أخرجوا 10,000 يا أخي، 20,000، 50,000، يحيطوا بالمكان يرعبوهم بالكثرة حتى تحموا الشباب الذين قتلوا. يعني واحد قتل وغير الجرحى ها وغير الأماكن على مستوى الجمهورية، واعتداء على بيت رئيس الجمهورية، رجل لا تستطيعون حمايته حتى بالعرف. ده دوار العمدة، ما حدش يستطيع، لا أحد يستطيع يهاجم دوار العمدة يا جماعة. كيف هذا بيت رئيس الجمهورية يعتدى على دي؟ طب فين الناس حتى اللي في الشارع يعني؟ طب فين الشعب يعني اللي على الاقل من باب النخوه يعني؟ احنا كان في الشوارع يكون واحد لو اي حد هاجم في الشارع، الناس في بعض الاحياء الشعبيه لا فعلا بيطبقون هذا المبدا، ولا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يعني لو واحد يهاجم في الشارع يقول ده ابن الشارع، ورغم انهم مختلفين مع بعض حتى بعرف الجاهليه. لا فين الناس دي؟ هذه الذي السبب في هذه المشكلة هم قادة الإخوان يا جماعة. والله أنا بتعجب شباب الإخوان هؤلاء بالملايين، وشباب يعني كان واضح أنه التزم ارتبط بالإخوان لأنه بيظن أنهم يعني سيوصلونه إلى الدين ولديهم حكمة. والله طالما سلموا عقولهم لهؤلاء هذه القيادة فإنهم سيوردونه الملهلكة والذل والصغار. يا راجل خلاص قولوا للمكتب الإرشاد ومجموعة هؤلاء، خليكم يا جماعة، خليكم أنتم يا حكماء، دعونا نحن ننتصر لشريعتنا ولديننا. يا راجل الولد بيحرض على اقتحام المساجد علانية في المقطم. الناس هل وصل في تاريخ مصر ده لم يذكر إلا أيام نابليون أو أيام هذه الحكومات المجرمة عندما كان الأمن المركزي يحاصر مسجد المعاناة لكي يقبض على بعض الإخوة والشباب، لكن لم يكن يحرق المصاحف ولا يدمر ويأخذ الناس من المسجد. لكن أن يضرب مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية ولا أحد يسأر ولا ينتقم. فين يا عم انتوا؟ البسوا طرح يا جماعة. والله أنا هم لابسين السلفية، السلفيين هم معظمهم لابسين طرح. كلمة طرح يا شباب اللي هم في ليس في بلاد ليس ده مصطلح عند المصريين، كلمة طرحة اللي بتوضع على الرأس مثل الحطة مثل الغطرة، ولكن غالبا كانت الطرحة هذه للمرأة. فيقول للواحد عندما واحد يشتم واحد كله أنا هلبسكم طرح. يعني إيش هلبسكم طرح؟ أنا خليكم مثل النساء. طبعا الآن العملية يعني هما يلبسوا طرح لوحدهم، هما لابسين طرح يعني مش محتاجة يعني. وبعدين هذه الطرح بالله عليك لو أرادوا الخروج لأعدوا له عود. في واحد يخرج مظاهرة لابس لي طرحة غطرة، عفوا لبس غطرة أو حط على رأسي، إيش هذه المسخرة يا جماعة؟ يا أخي موتوا على مات عليه نبيكم. سبحان الله، الناس أخوانكم يسحلون ويقتلون ويحرقون والمسجد بيقتحم. طب اسألوا دعكم من القيادة الهشة هذه، خلوا ادخلوا دافعوا عن مساجدكم، دافعوا عن دينكم. الناس عمالة تشاهد، والشباب الاخوان منتظرين الاذن، وبعض الشباب اتباع الشيخ حازم ابو اسماعيل يقول لك احنا اشاره من الشيخ حازم ما بس يعمل لنا واحنا الملايين هستخرج. يا عم انت منتظر الشيخ حازم ليه؟ ما تخرج انت، ما هو سبب انكم مرتبطون بهؤلاء القاده بيتلاعبون بكم. احيانا بتكون من مصلحته السياسيه يضغطون عليه امنيا، اياك تحرض دغدغ الشباب، لكن لو خرج الشباب بدون هذه القياده ارحم وافضل، وسيحمون قياداتهم على عجرهم وبجرهم. فين دفع راجل راحوا في عندك؟ عمرك شفت واحد ناس تحاصر مدينه الانتاج الاعلامي ويقول لك مره اخرى سنحاصر مدينه الانتاج الاعلامي غدا يوم الاحد ان شاء الله؟ ابشر بطول سلامات يا مربع. طب ما انتوا حصرتوا مدينه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفساد هذا، ورغم ذلك الشيخ ما الناس كانوا رأيناهم يفعلوا إيه الإخوة، ما شاء الله على اللطف والأدب والاحترام الجم، ها يفسحون الطريق لهؤلاء الصعاليق، صعاليق الإعلام، هؤلاء المرتزقة المجرمون، هؤلاء يوسعون لهم الطريق ويؤمنونهم، وما شاء الله لأنهم يبنون مراحيض للإخوة، وهم والإيه وكر الشر عمال يصب حمم الفساد على المجتمع ويغسل أدمغة الشعب على عوام الشعب. هم طب ماذا فعلت يا شيخ حازم؟ إيش اللي أنت عملته يعني؟ إيش جاي تحرس المدينة يعني؟ يعني أنت عارف زي ما بقول لك سيب ونسيب. لو هم عملوا سيب ونسيب، يا عم اللي عايز يضرب واحد مش هيقول له سيب ونسيب، هو بيضربه على طول. اعرف إن البليد هو اللي بيعمل كده. ويقول لك واحد ضعيف كله طب تسيب ولا سيب، لو انت ضربتني انا هضرب. يا عم انت واضح انك لا ليك في الطور ولا الحزنون، تقول انت عايز تضربه اضربه على طول. هي دي اللي انت تقول لك ايه، اصلي والله لو يعني، ما هذا حجه الضعيف والجبان. لو انك قوي اللي مش هتقول له سيب وانا سيب، سيب ايش وانا سيب يا عم؟ انت لو قوي قادر عليه هتلوي ذراعه وتوقعه وتخليه يستسلم لك. اما هذا يا رجل حاجه مسخره والله العظيم، حاجه حرقوا اعصابنا يا جماعه والله اللي بيحدث هذا. لاني اعلم ان القضيه ليست ضد الاخوان او سلفيين، القضيه ضد الاسلام اصلا. هذه حرب بين الاسلام والكفار والله العظيم، لا يوجد حل. دعكم بقى اكفروا بها بهذه الديمقراطيه التي دمرتنا، اكفروا بها، فاشله، مشروع فاسد وفاشل لا يصلح للمجتمع عندنا. ورغم ذلك يقول لك طب ماذا سنرى يا سيدي؟ طب هم يأتون إلى بلاد بيوتكم ولا مقرتكم في الأحزان ويحرقوها، وأمس راحوا في نفس التوقيت أغاروا على كذا يعني عدة مقرات للأحزاب الإخوان، حتى جمعية كان فيها حفل نسائية هذه، ها من حفل البدع بتاع عيد الأم هذه، راحوا فيها صبية صغار بنات وتصنيس، راحوا أغاروا عليهم اللي هم هؤلاء، وهم يعلمون أسماء هؤلاء والبرادع رأس هذه الفتنة وهذا المجرم حمدين، وهذه الأسماء معلومة لديهم، والناس وهم يصورونهم ويحرضون علانية. يا جماعة هنا في بريطانيا إذا أردت أن تقوم بتظاهرة لابد أن تبين من أنت وأنت المسؤول، وتقول له عدد الذين سيتظاهرون، ويحدد لك المكان وعدد الشرطة الذي سيحضر، وأن لأي أحداث ستحدث منك أنت، وستحاسب أنت، هتبقى ممكن تجرم وممكن يسحب منك ترخيص للمؤسسة الذي أنت فيها لو حصل تجاوز. هذه أم الديمقراطية، حتى الديمقراطية لا يحسنوا لها يعني، ولا ديمقراطية خاصة. هي الديمقراطية في مصر معناها حرب على الإسلام، هذا هو حرب على الإسلام، مباح اشتم الحد. ولكن اللي حرق أعصاب الناس واحد وزير إعلام عبارة عن، يا جماعة لا يوجد الرجل، انت وزير ايش بالضبط؟ وزير فتنة، وزير فساد. طب حتى نشرات الأخبار اللي في الدولة الحكومية كلها يا راجل عمالة تتكلم وكأن شيئا لم يحدث في أمام المقطم والحرق والسحل وهكذا، ويأتون بمن؟ مساعد رئيس التحرير، من رئيس تحرير الأهرام ومساعد رئيس تحرير الأهرام والأخبار والجمهورية، تخيل كلهم ضد الدولة، ضد الرجل أقصد، ضد رئيس الجمهورية، وضد وبيبرروا العنف ويبرروا القتل ويبرروا قتل المسلمين. لا يا رجل اكنس، ايه الثورات البسكويتة هذه؟ أعوذ بالله. ما هذا المشكلة. أنا لا ألوم القادة، القادة هؤلاء خلاص المفروض دول يعني الأصل يوضعوا في سلة هكذا ويحبسوا في هذه السلة لا يخرجون منها نهائيا إن شاء الله إلا أن يتوبوا. لكن أنا بحكي عن موضوع عن الشباب. طب أنتم تعرفون شرع الله وتعلمون أن المساجد لا يجوز انتهاكها، وأن هؤلاء يسعون في خرابها، هؤلاء يقتلون إخوانكم، حتى الذين يقتلون الآن من شباب الإخوان الذي يتحمل ذلك المرشد ويتحملها رئيس الدولة أيضا. طب أنت بتخرج، أنت عارف الناس بتغير على مكانك وسيحرقونه بالمولوتوف وجربتموهم، كيف تخلي تعرض شباب مثل هؤلاء وهم قلة، ها، ولا تستدعي الذين طلبوا منك، ده بعض الجماعات حتى طلبوا منهم أنهم يشاركوهم رفضوا. قال لا انت يعني أمرت أتباعك بالتواجد، كل ذلك من أجل أن تكون تظهر بمظهر الضحية. طب والذين قتلوا ومن قتل نفسا بغير نفس بحق فكأنما قتل الناس جميعا. يا راجل انت قاتلين هؤلاء خيار شباب عندكم، حرام عليكم، هذه الانفس التي تهراك هكذا، والناس عذبوه ضرب جماعه من اللي يحيطون بشهر. يا راجل جمجمه خرجت من كثره الضرب ايش من اين جاءوا هؤلاء؟ ايش هذا ما الذي حدث وجرأ هؤلاء الناس على المسلمين هكذا؟ المسلم يسب الدين علانيه، الحرق علنية، المصاحف محترقات، الانتهاك المساجد، يعني بقى صار المسألة سهلة جدا، كل من هبوا ده بيخد دخلوا المسجد ويحصلوا يضربوه بالمولوتوف. يعني طيب انت ما يعني ما يعني اذا لم تستطع ان تحمي هؤلاء انت شريك في هذا، انت شريك في هذه الجرائم. ها فنسأل الله سبحانه وتعالى كيف يعني ان الواحد يعني الواحد يتميز غايزا. يا جماعة الكلام محشور في صدري بسبب هذه المسخره. وفين نمت نواطير مصر عن ثعالبها؟ يعني خلاص كل فين، اين الشماريخ يا جماعه؟ فين الشباب؟ اين اهل الاسلام؟ لماذا لا هم كل واحد بيعتمد على الاخر؟ ثم كله يقول لك ايه؟ ننتظر اذن القياده، ننتظر إذن لو الاخوان ياذنوا لنا، لو الشيخ حازم ياذن. يا راجل اعتبر ان الشيخ حازم حجر مات، ها الشيخ فلان مات يا جد حجر انتهى. يعني انت مطالب بالدفاع عن دينك الان، ادبوهم حتى من باب من اي باب يا اخي؟ من باب حمايه الاعراض، من حمايه المساجد، من باب هذه الانفس التي تقتل وتسحل علانيه هكذا هذا المشهد المجرم. ورغم ذلك في الاعلام مستمر. يا جماعه هو قلنا لكم هذه عباره عن، أنا بتكلم حتى لو إذا ليست قضية تطبيق شريعة، لأن هم لو طبقوا الشريعة لقضوا على كل هذا، لأن كل اللي موجود هذا مخالف للشريعة أصلاً. لكن أنا بقول حتى بمفهوم ما يسمى الثورة، ها؟ أول باب كان يجب، وأنا قلت لكم من قبل إن المستبدين أعرف الناس بصراحة بالشعوب. ماذا فعل هتلر وفعل نيرون وغيره وما فعل؟ كانوا فعلا ظلوا حقب طويله يعملوا ايش؟ اول شيء بيقضوا على اللي يتحكموا في وسائل الاعلام. عبد الناصر هذا الزعيم اللي هو كان ديكتاتورا مجرما سفاحا سفاكا لدماء، لا يسمح برأي ولا رأي، هو الرأي واحد، هو الرأي الاوحد. وعمل مجازر للقضاء ومجازر والاعلام كان اعلاما واحدا. انظروا توفيق الحكيم عندما كان يقول لك المفكر، الرجل سلموه قلاده الدوله، ثم بعد ايام السادات عمل ايه؟ كان يتكلم بسوء عن عبد الناصر، قالوا له طب كيف وهو سلمك قلاده النيل؟ قال لاننا كانت معلوماتنا لا تاتي الا من طرف واحد، الاعلام. توفيق الحكيم بيقول هذا اللي هو كان يعتبره مفكر، والراجل هذا الرجل يقول هذا، لا رغم انه كان قريبا من هذه الحفنه وهذه السلطه وهذه الحساله. يقول لك الاعلام كان اعلام من طرف واحد، وكان يعني عمل لهم غسيل مخ يعني، ولم يستطيع ان هو يتكلم في اي وسيله اخرى، ما لم يتكلموا الا فيما بعد. طب انت يا مرسي ولا دكتور مرسي ولا يا جماعه الاخوان ولا سفي، لماذا تركتم هذه مواسير المجاري، هذه اللي تسمى اعلام وسائل الافساد المجرمه، هذه التي غيرت وافسدت ودمرت؟ ثم تركوا ايضا الامن المجرم الوطني، ما يسمى الامن الوطني هذا، ولا الامن الواطي هذا، ولا امن الدوله، عادي كما هم يعني، هم الذين يعملوا يتامرون على ومجموعه امناء الشرطه من افسد خلق الله، جماعه من المرتشين. هذه امناء الشرطه هذه يجب الغاء هذا الموضوع، لو كانوا يريدون حتى من غير شريعه، يعني لا يصلحون لا بشريعه ولا بغير شريعه. ها مجموعه فاسده هي اللي بتقود كل هذا الفساد ايضا، لان معظمهم من المرتشين والانصاف متعلمين وغير ذلك. فانت لا تفالح وجماعة، لاحظ اللي احنا في لعبة ايه، مجموعة من الحواة وموضوع دائري، ها واحد يتقبض عليه، الشرطة تقبض على انسان، ها يأتي متلبس بيحرق بيدمر، يروح للنيابة، النيابة اما تفرج عنه لان فلولي مجرم، ها من تبع طائفة الردة هذه، او لو حتى وكيل النيابة ارسله للقضاء يأتي القضاء، ها هذا القضاء ده 99% قضاء مرتشون يا جماعه، قضاء فلول مجرمون، ها كفار مرتدون اصلا. ها هذه حتى البقيه منهم ليس، لا انا لا انا لا بستثنيهم من الكفر، لكن بقول ايه عندهم ما يسمى الوطنيه، عندهم بعض المبادئ الجيده من الاعراف، وان هم يرفضون الظلم، يرفضون كذا، هذه شيء ممكن تجدها في عند في المجتمع البريطاني والامريكي والفرنسي والالماني، تجد مجموعه هكذا يحبون الايه الرحمه بالانسان وهكذا، لكن لا يعني انك بتصحح مذهبه يعني. لكن في الشهاده ان هو الراجل، انت انت انت عندك الشعب الان اقوى ملايين من البشر تحت امرتك، لا هذا ممكن يعملوا احلال وتجديد لكل المصائب اللي انت فيها دي. ها لكن هذه الآية أراها سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا طبعا هذا الموضوع لا أريد أن أعلق عليه كثيرا، ولكن لأنه الواحد بيتميز غيظا بسبب إيه؟ آدي يا أخي، هذا هو تطبيق عملي لموضوع الولاء والبراء يا جماعة، لأنهم ميعوا هذه تآكلت هذه المساحة في من العقيدة، فعمل إيش؟ الرجل الناس لا تعرف الفرق بين المؤمن والكافر، لا يعرفون الفرق المعاملة بين المؤمن والكافر والملحد والزنديق والذي سبب الدين وغيره. يا جماعة حاجة يعني مقززة. يعني أنا أمس كنت وقت بالجمعة في خطبة اللي هي الخطبة خاصة بمناسبة هلاك هذا البوطي ورد تعليق على اسمه إيه معاذ الخطيب، واللي هو الرئيس التآلف السوري اللي هو بتوع الفنادق هؤلاء صور الفنادق دول. فبعد الخطبة وبعد التي والتي وبعد كل ما قلته من توضيح، أحد شباب السوريين كان موجودا فجاءني بعد الخطبة وكأنه مصدوم، يعني هو بيتكلم بأدب ولكنه الراجل مصدوم، يعني قل لي طب الدكتور البوطي يعني الشيخ البوطي يعني الرجل على الاقل انت قلت كافر وكده، ربما كان عنده الرجل كان ليه تاريخ جيد وعنده يعني العاطفه غلبت عليه، فيقول ربما يمكن تاب، يمكن تاب في قبلها، او في بعض الاشياء بعض الناس يقولون ان ربما كان يريد ان يفر اشاعات ما انزل الله بها من سلطان هذه. يا الله. فانا طبعا ابتسمت يعني، قلت له رديت عليه وقلت له بعد كل الساعه وهي كم 75 دقيقه وانا بتكلم في القضايا هذه وكل المصائب اللي قلتها لك عن البوطي وتصريحات البوطي وتصحيحه لمذهب النصيريه وموالاته لهم ويقول لك في الجنه، يعني ده دول كفار اصلا المفروض تشهد عليهم انهم في النار، يعني تقول كده هؤلاء من مات منهم على هذا المذهب وهذه الديانة فهو كافر إلا أن يتوب يعلن، نعرف إنه بقى تاب وأعلن إنه دخل الإسلام. لكن احنا بنحكوا عليه على هذه الطائفة هكذا إن هم كفار نشهد عليهم إنهم داخلين في النار إلا أن يتوب أحدهم ويقول أنا ده تاب أو نعلم عنه توبة، يعني ها تاب يعني رجع إلى الإسلام، ليس هم ليسوا مسلمين أصلا يعني ولا العلاقة لهم بالإسلام وأكفر من اليهود والنصارى. بعد كل هذه التصريحات وموالاة هذا الزنديق، الرجل انا تعجبت المسكين الشاب هذا، رغم ان سبحان الله انظر الناس بتنظر بعض راينا بقى ايش اليومين امس بالليل واليوم بالنهار، وجدت بعض التصريحات لبعض الايه المنتكسين والمتراجعين وفريق بين بيني وحتى من ثوار الفنادق بيترحمون على الرجل الذي حرض عليهم، بيترحمون على الذي لم يترحم مرة واحدة على هؤلاء الأطفال والنساء الذين قتلهم هذا النظام المجرم، يترحمون عليه معاذ الخطيب وغيره ومجموعة من بعض المشايخ، يعني في ايش هذا الناس درسوا فين، اي عقيدة درسوها هؤلاء، اي ولاء وبراء يتعلمون في حياتهم. هذه المشكلة ليست عمليات نظرية يا جماعة او تعلم شيء نظري، ها هؤلاء اللي يقول لك ايه اصل ربما كان يريد ان يفر ولم يستطع ان يفر، اصل ربما هم تخلصوا منه لان لما هو علموا انه سيفر تخلصوا منين يا رجل، هو الرجل زنديق وكافر قبل الثورة اصلا، دعك من القصة دي، الرجل من قديم اصلا، الرجل اصلا صوفي قبوري موالي لوالد هذا المجرم حافظ الاسد، والراجل كان يخرج. طيب لو كان هو كان هكذا طب ما هو كان ايام بشار الاسد ووالى بشار ووالى حافظ الاسد، وهو كان في ذلك الوقت، وهو كان في ذلك الوقت ها في ايام حافظ الاسد هذا المجرم، كان في ذلك الوقت يعلم ان ما الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم، وهو محسوب على الاخوان المسلمين طبعا البوطي، وكان يعلم ان الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم في حق الشباب من الاخوان اكثر من 40,000 قتيل او 50,000 في حمال واحد، يعدهم هذه الدماء ويروح يضع يده في يد قاتل اخوانه ها، ثم يثني على ابنه ويقول باسل اراه من ها هنا في الجنه على يمين الانبياء والصديقون. ايش يا عم انت ده، امال انتوا بتدرسوا النواقد لا العشره ونواقد لا اله الا الله كيف يا جماعه؟ ما هو هذا، اليس هذا ينطبق عليه هذا الناقد؟ من صحح مذهب الكفار او شاء او حسنه او اعترف به او اي، هذا الرجل يصحح المذهب، هذا ده الرجل بيقول لك في الجنه وليست القضية في، بيقول لك في الجنة هو يراه كمان بيجزم. ها هذا الرجل كان في إمكانه أن يلجأ إلى أي دولة عربية، كان يلجأ لقطر كما كان القديم، يلجأ لأي دولة من الدول، كان ممكن يلجأ لأي دول، كان يلجأ لأوروبا، يلجأ، الرجل كان بيسافر كل الدول، كان ممكن يلجأ إلى أي بلد ويعيش فيها ويقول لك أنا أعيش يعني عادي كبقية الشيوخ. طب ما في شيوخ كثر يعيشون في السعودية ويعيشون في الإمارات والخليج وفي تركيا ويعيشون في الغرب في أوروبا وغيرها ها، ويعيشون عدد جالية كبيرة جدا موجودة في مصر ومن العلماء ومشايخ عندهم ها، لماذا لم يلجأ؟ كان يسافر يخرج، كان في إمكانه أن يفعل. ثم بعض المشايخ عندهم كانوا فعلوا ذلك، حتى بعض المشايخ الذين لا نرضى عنهم خرجوا وكانوا يولون يعني إيه يعني يعني يمارسون متوالين ها موالين للنظام، ورغم ذلك خرجوا لما الحرب اشتدت يعني خلاص تبرأ. وهذا لماذا لم يفعل هذا الرجل؟ الرجل كان كل جمعة شغال بوق للنظام يحلل، ليس القضاء ده بيحلل ويفلسف ويرد ويسفه ويعني أنا لا دخل لي بأنه تب أثناء القنبلة ما نزلت عليه ولا تب قبلها وأنا لا أعلم، هذا حكمه هناك عند الله سبحانه، أنا أشهد علي أنه مات كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام وهذا جزاء الخيانة، والرجل كافر من عدة أبواب وليس هذا باب فقط، يعني ده هتخرجه منين ولا منين؟ ده هو عارفين دورة الولاء والبراء تنطبق عليه يعني بالكلية تقريبا، هذا الرجل ينطبق عليه أنه والى الكافر. انت تعرف هو يختلف كمان عن الذين يحسنون المرتدين في بلاد المسلمين، يعني المرتد اللي هو مثله مثل حسني محمد حسني مبارك او بعض في المغرب وغيره وفي تونس وغير وهذه البلاد المنتشره اللي اصلهم من السنه، يعني لانه اصله ولد مسلما سنيا هكذا لكن ارتد، فهم اللي بيحسنوا او يولوهم او غيره. يختلف عن أن هذا الرجل عالم ويعلم من هي هذه العصابة النصيرية ويعلم فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاوى علماء الدعوة الدعوة الدولة السعودية العثمانية ويعلم الفتاوى اللي هي الشيخ ابن عابدين وغير هؤلاء، هو طبعا بيميل لابن عابدين طبعا لان ابن عابدين كان صوفيا اشعريا مترودية مش عارف، فهو يميل، ورغم ذلك ابن عابدين يعني يكاد يكون كفروهم، النظام نفسه لا يقبل ابن عابدين اصلا ها، لانه كفر وقالوا انهم اكفر من اليهود والنصارى هم والدروز في الفتاوى هكذا، لكن هل نلتمس له ايش؟ بعض والناس واللي يقول لك اصله كان بيقدم له كتابات جيده، يا عم ما احنا نعلم له كتاب فقه السيره وراء له اشياء في الفقه الاسلامي واشياء يعني طب عمل اعمال كتب له كتب جيده يا سيدي ها يؤخذ ويرد عليه، لكن ماذا تقول؟ قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، أي عمل مهما كان العمل هذا، الله يقول لرسوله لئن أشركت لأحبطن عملك، كنت تقول لي عمل ده نبي مرسل، وبعدين نقول بعد ذلك يقول لك أصله عمل أعمال، طب ما عمل إيش؟ طب ما هو الناس كانوا يعملون، ما الكفار بيعملون أعمال خيرة كثيرة، الذين يدافعون عن شبابنا في جوانتنامو اللي يدافعون عن حقوق الإنسان ويدافعون عن المسلمين ويموتون أيضا من أجل قضايا حتى مش ممكن يضربوا ويعذبوا، ومثل ما هذه المرأة التي قتلها هؤلاء اليهود في فلسطين عندما تدافع عن الفلسطينيين وغيرهم، هذا لا يشفع له خلاص وقد قيل انتهى الأمر في الدنيا، ها، لكن هذا الرجل أصلا هو عنده خلفية ممهدة قبل الثورة السورية، وإن هو هذا الرجل أصلا بالإضافة إلى شركياته الصوفية في الأصل أصلا هو موالي للنظام من أيام حافظ الأسد أصلا. فالقضية لم يعني ليس ضربوه خوفوه وعملوه، طبعا قد يكون النظام هو الذي فعل ضرب المسجد، لأن ليس من مصلحة حتى المجاهدين أن يضربوا هذا المسجد، حتى لو كان مسجد ضرار يعني، حتى لو وصفتوه بضرار، لكن ما هو مسجد ضرار يعني أنت هتروح تدمر لي كل اللي موجودين وتعمل فتنة للناس، والناس يقول لك أنا ذنبي إيه وهذا بريء، يعني تريد من أجل البوط تروح تاخد كل الناس، أنت هتعمل فتنة. ولذلك فانا غالب الظن ان هذا ضرب من النظام نفسه او من الشبيحه او من بعض، لان هذه الافعال ترتكبها حزب اللات، ويرتكبها بعض الفصائل المجرمه اللي في اسمها ايش اللي هي بتوع عصابات المهدي، لان هو ده محترفون ضرب مساجد اهل السنه وحرقها. هم لا يعترفون بالقران، يعني بتقول ليه يعترفون اصلا بالقران لما يحترق ولا يمزق، وهو بيعتبروا مساجد اهل السنه بيوت شرك وثن. فكي يعني اذا هم الذين قاموا بهذه، لماذا لا هؤلاء هم الذين قاموا بهذا؟ من اجل ماذا؟ رأى الاعلام والبروباجندا، لاحظوا التكبير وتضخيم الموضوع، وإن هؤلاء التكفيريون يدمرون ويقتلون ولا حرمة المسجد، إذا بشار هو الحل، بوجود بشار كان عصمة لكم في أموالكم ودمائكم ومساجدكم. هذا هو الذي هذا هو هدف هذه الرسالة، ها، والتخلص منه خلاص الرجل أدى الغرض، يعني حتى ما هو أدى الغرض، المشكلة ما هو يقول لك سنستفيد منه كثيرا، يستفيد من إيش؟ من المردود المشايخ، وطلع لك حسون المجرم هذا عصارة ردة أصلا. إن شاء الله ربنا يكرمه كما كرم هذا البوط إن شاء الله. فهذه هؤلاء جميعا، هذه العصابات المجرمة اللي منتسبة لأهل السنة، هؤلاء هذا كبير من كبار أو أهل السنة منتسبين بين قوسين أهل السنة يعني بالمعنى الاصطلاح العام يعني، لكن له لا علاقة له بأهل السنة ولا يحزنون. الرجل هو أصلا قبور الصوفي، حتى أكثر ما علاقة له بجماعة أصلا بدعية زي مثل الإخوان المسلمين، لكن في النهاية أن الراجل احنا نحكم عليه بما صرح وبما قال وبما ثبت، ولم يثبت على لدينا أي شيء في الخفاء. علينا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا الرسول يتعامل مع عمه بالظاهر، لما قال أنا خرجت مكرها الرسول لم يعترف بذلك وأصر على فدائه، يعني كيف انك انتوا لم يعتبر باعتذاره بهذا، انه خرج في الجيش ويقول لي ان هو ده الرجل كان بيتمنى يقول ايش؟ انا كنت اتمنى ان اكون معكم لولا السن، يعني لا اتمنى يكون في جيش بشار الاسد. ها تخيل بشار، لانهم اقرب الى الصحابه، ده جيش كان الصحابه بتقاتل عصابات المجرمه سببوا الدين، هؤلاء الافكون انتوا بتسميهم في النهايه ان بتسمي دول جيش الصحابه ودول اقرب الى الصحابه وتتمنى ان تكون منهم. اسال الله ان يحشرك مع باسل اللي تروح ان شاء الله تذهب تلاقيه في الجنه ان شاء الله بتاعتك اللي هي النار يعني ان شاء الله. ما هو ويحشر المرء مع من احب، مش كان بيوالي بشار حافظ الاسد وبشار، يعني حتى من انا لا اعتقد ان حافظ الاسد المجرم هذا انه كان ايام حافظ الاسد، اقصد انه قال له قل عن ابني كذا، ما اعتقد ذلك، هو اقصى حاجه هيتكلم كلاما يرضيه، لكن يقول انه هو في الجنه وجالس، وانا شايفه جالس مع الانبياء من ناحيه ايه مفتوحه القوه، ها مفتوحه في فتحه هكذا مع منظار ناظر للجنه. طب ربنا يحشرك مع باسل ان شاء الله ومع كل هؤلاء جميعا، بارك الله فيكم. ايش تريدون مره اخرى؟ طيب فات الساعة ولا لم تمض ساعة؟ الشباب طيب ان شاء الله نعدكم ال 40 دقيقة يعني فات 40 دقيقة يعني باقي إن شاء الله لم يبقى إلا 20 دقيقة. طيب لا جاي. على حسابك بالعاطفة ممكن يكون ناقص ما شاء الله 40 بعد ساعتين. طيب إن شاء الله أن نكمل نستكمل معكم، بس أرجو بالضبط نحن مضى كام يا جماعة حتى لا فاضل كام بالضبط، لأني عندي موعد فعلا مع بعض بعد عندي موعدين. أنا سرحت لا أعلم كم من الوقت أنا مضيت، وكلكم ما في أحد عندكم عنده حساب؟ باقي 5 دقائق فقط. طيب جيد بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله أنا طبعا أعدكم بارك الله فيكم، وإن شاء الله المرة القادمة نزيد الجرعة وهكذا لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم إن شاء الله، لكن لأني مرتبط فعلا بلقاءين ورا بعض، كل ده هذا ورا بعض إن شاء الله، فمعذرة أنا أعلم أن بعض شو أنا كنت أريد أن فعلا في بعض الأحداث أخرى كنت أريد أن أعلق عليها حتى يستفيد الشباب وتكون نصائح، لكن لا بأس إن شاء الله. نعم أنا علقنا على موضوع رسالة أخت معاذ، علقنا على موضوع معاذ اللي هو إرشاد، يقصد الشاب المغربي اللي اسمه معاذ إرشاد، ولكن أعتقد أن الوقت يكون الأحداث حبلى بالمصايب، يعني الموضوع لن ينتهي، يعني لن نستطيع أن نتكلم عن الأحداث كلها، لا ليتها تحل اليوم الحمد لله، ولكن لنرى غدا ماذا سيفعل هؤلاء الشباب لو خرجوا أمام المدينة الإعلامية، لو حدث ممكن لو حدث حدث كبير أو شيء ممكن إن شاء الله ممكن نرتب مع الإخوة في إدارة الغرفة مباشرة نعلق على لو في شيء كبير ضخم، يعني ممكن نتفاعل معكم إن شاء الله حتى في أي يوم، ليس شرطا كل يوم سبت، ولكن ممكن لو مثلا غدا في حاجة كبيرة أو بعد غد أو شيء حاجة ضخمة، يعني إن شاء الله على الأقل تفرح المسلمين، على الأقل نتمنى تكون حاجة جيدة إن شاء الله تفرح المسلمين. هنا ندخل معاكم ونعلق إن شاء الله ونستمع إلى أسئلتكم بارك الله فيكم.